ما وجه الجمع بين قوله تعالى الطيبات للطيبين وبين قوله تعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟ الطيبات من الأعمال للطيبين من الرجال والنساء، الطيبون من الناس للطيبات من الأعمال والأقوال، والخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون للخبيثات. فإذا وجدت رجلا أو امرأة يتكلم بالخبث ويفعل الخبث فهذا الذي يناسبه، أعطاه الله ما يناسبه. وليس معنى الآية كما ظننت أن معنى الطيبات للطيبين أنه لابد أن كل رجل طيب تكون له امرأة طيبة، ليس الأمر كذلك. هذا تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحده دون جماهير أهل التفسير. لا، المقصود بها الأقوال والأعمال، هذا هو الصحيح. ممكن واحد طيب وتبقى مراته مش طيبة، وممكن حتى لو كانت ما تبقاش اسمها طيبة على الإطلاق. طيبة في إرضها نعم، لكنها خبيثة في عقيدتها. الأنبياء عليهم السلام لابد أن تكون زوجاتهم عفيفات الأعراض بس، لكن ممكن يكون واحد صالح وامرأته تفعل الفاحشة، وارد. الله، احنا قلنا الطيبات للطيبين معناها اللي قلنا عليه، الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس. أولئك مبرؤون، الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقول المنافقون، لكن ليست المقصود بها الآية دي. معناها إن عائشة رضي الله عنها فعلها طيب لأنها طيبة، وأما الذين رموها فهم الخبثاء، فهذه الأقوال ما صدرت منهم إلا لخبث نفوسهم.